والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه، إما في المروءة والخلق، وإما في الدين والعمل، ستره الله في الدنيا والآخرة. قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا أعنت أخاك. بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فحياكم الله أجمعين، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا، ولعل هذا الحديث بشرى عظيمة لنا ولمن يحضر مجالس العلم ويتدارسون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بأن تغشاهم السكينة وتتنزل عليهم الرحمة وتحفهم الملائكة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يحقق لنا جميعا هذا. وهذا الحديث حديث عظيم كما يقول النووي رحمه الله تعالى، جامع لأنواع من العلوم والقواعد والآداب. والإنسان إذا يتأمل هذا الحديث، يعني ننظر سبحان الله كما سيأتي في الشرح وكما هو ظاهر من مما قرئ من بعضه، ما يتعلق بالمؤمن من التنفيس عن إخوانك المؤمنين، والتيسير على المعسر، والستر والعون، كل هذه تتعلق بحقوق الإيمان والأخوة الإيمانية وما في ذلك من الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى. ولا سبيل لنا في معرفة فضل ذلك ومعرفة المشروع من عدمه إلا بسلوك العلم، ولذا جاء فضل العلم وكذلك فضل الاجتماع له، وأن العبرة هي بالعمل. ونسب الإنسان لا يزيد في حسناته يوم القيامة، ولا يكون دافعا أو باعثا على أن يعفى عنه من العذاب أو يصفح عنه إن عصى الله عز وجل. هذا الحديث كما ذكرنا وما ذكر أو الشارح أخيرا فيما يتعلق بالستر للمؤمن وهذه الفضيلة العظيمة، الستر يعني كما يذكر بعض أهل العلم نوعان: ستر مادي وستر معنوي. يعني المادي ما يتعلق في اللباس وكسوة وغير ذلك، وهذا أيضا من الأمور المطلوبة بأن يستر المؤمن أخاه، والآخر هو الستر المعنوي الذي ذكره الشارح هنا، وبمعنى أن يستر عيوبه. وهنا الذي أريد أن أذكر به نفسي وإخواني وأخواتي، بأن العيب الظاهر إذا كان الواجب على المسلم أن يستره، إلا في حالات خاصة ممن انتشر فيه هذا المنكر وجهر به وأبى وأصره، كما لعله سيأتي في كلام الشرح المزيد من ذلك. لكن أقول إذا كان هذا الفضل للستر للعيوب الظاهرة، ومن باب أولى النهي عن تتبع العورات وتقصد البحث عن العثرات، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. هذا حديث عظيم وخطير جدا، ونجد مع الأسف وبخاصة في هذا الزمان، في زمن وسائل التواصل، نجد من يبحث وينقب عن زلل وأخطاء وأمور هفوات حصلت لأناس، سواء كانوا من الولاة أو من العلماء أو لعموم المسلمين، لخلاف بينهم في أمر ما، يأتي وينقب ويبحث عن بعض الهفوات ويأتي ينشر هذه الهفوات، وهذه من الأمور الخطيرة العظيمة التي يخشى على صاحبها من هذه العقوبة العظيمة، وهي كما قال عليه الصلاة والسلام: ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته. أسأل الله عز وجل أن يسر علينا وعليكم وعلى كل مسلم. تفضل. بارك الله. اللهم آمين، جزاكم الله خير. قوله صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين أخاك. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا، أي دخله ومشى فيه، يلتمس فيه علما، أي يطلب علما، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله له هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة. والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهها فلا تدخل في هذا الحديث، لكن هل هي مطلوبة أو لا يأتي إن شاء الله في الفوائد. والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجودة في الكتاب والسنة بكثرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. لحظة، جزاك الله خير. من سلك طريقا، أيضا يحمل هذا سواء أكان الطريق مادي محسوس، بمعنى سلك هذا الطريق على قدميه، أو سافر إلى مكان لدورة علمية أو إلى جامعة أو إلى كلية أو إلى عالم ليطلب العلم، فهذا سلوك طريق محسوس. والسلوك الآخر السلوك المعنوي، بمعنى أن يسلك طريقا في طلب العلم بالحفظ للقرآن والحديث والمتون وما يعين على العلوم الشرعية، طريق خاص للمذاكرة للمطالعة للفهم، هذا كله طريق وسبيل من السبل التي يتحصل فيها العلم، وكله داخل في هذه المنقبة لمن سلك طريقا يلتمس فيه علما. تفضل. وقوله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وبيوت الله هي المساجد، كما قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: يتلون كتاب الله، أي يقرؤونه لفظا ومعنى. أما اللفظ فظاهر، وأما المعنى فالبحث في معاني القرآن. ويتدارسونه بينهم، أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن. إلا نزلت عليهم السكينة، أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة، أي غطتهم، والرحمة هنا يعني رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة، أي أحاطت بهم إكراما لهم، وذكرهم الله في من عنده، أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل يذكرهم الله في من عنده. وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فإذا ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن فإن الله تعالى يذكرك عند ملأ خير من الملأ الذي أنت فيهم. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أقول جزاك الله خير عذرا، هنا أيضا وقفة، ما ذكر هنا من هذا الفضل العظيم في الاجتماع لتدارس كتاب الله عز وجل، وما ذكر في هذه الرواية في بيت من بيوت الله، وجاء في رواية أخرى في الصحيح لم يقيد فيها هذا الفضل في تدارس القرآن في بيت من بيوت الله. لذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم: ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى. ويدل عليه ليس فيه ذكر المسجد في بيت من بيوت الله، ويدل عليه الحديث الذي بعده فإنه مطلق يتناول جميع المواضع، بمعنى في أي موضع اجتمع فيه الناس لكتاب الله وتدارس كتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم. ويكون التقييد في الحديث الأول الذي ذكر فيه في بيت من بيوت الله خرج على الغالب، لأنه في ذلك الوقت، يعني هذا الذي كان يجتمعون فيه ويتدارسون في المسجد، قال خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به قوله صلى الله عليه وسلم. بمعنى ليس القصد هنا إذا ذكر في هذه لما ذكر في هذه الرواية في بيت من بيوت الله أن الاجتماع لو كان على التدارس في غير بيت من بيوت الله في غير المساجد لا يشمل هذا الأجر، ليس الأمر كذلك. ونسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر في هذه الاجتماعات وهذه المجالس وما يعقد في الدورات العلمية وما يدرسه طلابنا وطالباتنا في الكليات الشرعية، ولكن الأمر يحتاج إلى الاحتساب، أن يحتسب الأجر عند الله الأستاذ والشيخ والطالب وكل من يعمل في هذا المجال. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجور جميعا. اللهم آمين. قوله صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، بطأ بمعنى أخر، والمعنى من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. من فوائد هذا الحديث أولا الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يشمل كرب المال وكرب البدن وكرب الحرب وغيرها، فكل كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث. ثانيا أن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، ولكن يختلف النوع، لأن الثواب أعظم من العمل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ثالثا إثبات يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. رابعا أن في يوم القيامة كربا عظيمة، لكن مع هذا والحمد لله هي على المسلم يسيرة، لقول الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال الله عز وجل: على الكافرين غير يسير، وقال: يقول الكافرون هذا يوم عسير. أما المؤمن فإن الله عز وجل ييسره عليه ويخففه عنه، والناس درجات، حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح. خامسا الحث على التيسير على المعسر، وأن ييسر عليه في الدنيا والآخرة، والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك، وتارة يكون معسرا بحق لغيرك، والحديث يشمل الأمرين، ومن يسر على معسر يسر الله عليه. سادسا أن التيسير على المعسر فيه أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. سابعا الحث على الستر على المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا، والستر ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون خيرا، القسم الثاني أن يكون شرا، والقسم الثالث لا يدرى يكون خيرا أم شرا. أما إذا كان خيرا فالستر محمود ومطلوب، مثاله: رأيت رجلا صاحب خلق ودين وهيئة، أي صاحب سمعة حسنة، فرأيته في خطأ وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ قضاء وقدرا وأنه نادم، فمثل هذا ستره محمود وستره خير. الثاني إذا كان الستر شرا، كالرجل وجدته على معصية أو على عدوان على الناس، وإذا سترته لم يزدد إلا شرا وطغيانا، فها هنا ستره مذموم، ويجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه، إذا كانت زوجة فترفع إلى زوجها، وإن كان ولدا فيرفع إلى أبيه، وإن كان مدرسا يرفع إلى مدير المدرسة، وهلم جرا. الثالث ألا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير، فالأصل أن الستر خير، ولهذا يذكر في الأثر: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فعلى هذا القول إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير، فالستر أولى، ولكن في هذه الحال تتبع أمره لا تهمله، لأنه ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلا للستر. ثامنا من فوائد الحديث أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ففيه الحث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه، حتى في تقديم عليه له إذا كان يشق على صاحب النعلين أن يقدمهما، وحتى في إركابه السيارة، وحتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك. لكن الحث على معونة أخيك المسلم مقيد بما إذا كان على بر وتقوى، لقول الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. أما على غير البر والتقوى فينظر. إذا كان على إثم فحرام، لقوله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإذا كان على شيء مباح، فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان، وهو داخل في عموم قول الله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن لم يكن فهي مصلحة للمعان، فإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه وأن يقول: تجنب هذا ولا خير لك فيه. فباب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. جزاك الله خير أخوي محمد، حفظك الله وسلمك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الكرام، هذا حديث عظيم، وقد بين الشيخ بن عثيمين رحمه الله وأيضا شيخنا الشيخ عاصم الفوائد الكثيرة في هذا الحديث، ولكن أردت أن أشير إلى أمور يجب أن يستحضرها المؤمن دل عليها هذا الحديث. أولا، الجزاء من جنس العمل، فعلى كل من تعسر عليه أمر أو أراد عون الله في أمر من الأمور أو أراد سترة أن يسارع إلى العمل بهذا الحديث، فالجزاء من جنس العمل. إن عفوت عن الناس عفى الله عنك، إن سترت الناس سترك الله في الدنيا والآخرة، إن نفست كربهم ويسرت على معسرهم فأبشر بتفريج الكرب وبتيسير الأمور من الله جل في علاه. هذا أولا. ثانيا أيها الكرام، أن على المؤمن دائما أن يستحضر في أفعاله وفي أموره كلها حين يحكم على الأشياء الدنيا والآخرة، ولا يستحضر الدنيا فقط، فبعض الأمور قد يكون ظاهرها غرم وهي في حقيقتها غنم عظيم وأجر عظيم يوم القيامة. فمن رأى مثلا التيسير وبالمال أو بغيرها أو بالجاه يرى أن هذا ينقص من ماله، ولكن إذا استحضر هذا الحديث وعلم أن من ورائه تيسير الله جل في علاه لأمورك كلها سابق إلى ذلك. أخيرا، والفوائد كثيرة، ولكن بعض الناس يعتقد أن ثواب الصالحين في الآخرة فقط، أو يستحضر أو يقال له بعض ذلك. هذا الحديث يدل على خطأ من اعتقد بذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فالله سبحانه يعطي المؤمنين من الدنيا على قدر أعمالهم وعلى قدر أجورهم، وقد يبتليهم ليصبروا. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذاك الدعاء العظيم الذي كان يكثر منه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولكن إذا لم يلقى المؤمن ثواب عمله في الدنيا فليحسن الظن بالله جل في علاه، وليبقى على إخلاصه وصدقه وتيسيره على الناس وتفريج كربهم، فقد يكون الله سبحانه من كرامته عليه جعل ثوابه عظيما كاملا مكملا يوم القيامة. المهم أن يثبت على هذا الخير وأن يتيقن. والله من تيقن بهذا الحديث يقينا جازما سارع إلى مساعدة إخوانه وإلى تيسير، بل هو الذي يبحث عن المكروبين ويبحث عن المعسرين لينفس عنهم وليسر عليهم لينال تيسير الله وتفريج الله لكربه في الدنيا والآخرة. جزاكم الله خير. تفضل يا شيخ. اللهم آمين وإياك، جزاكم الله خير. تاسعا من الفوائد: علم الله عز وجل بأمور الخلق، وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما ومن أعان مسلما، فالله تعالى عليم بذلك كله. عاشرا، بيان كمال عدل الله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل. وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكروبات وعلى التيسير على المعسر وعلى ستر من يستحق الستر وعلى معونة من يحتاج إلى معونة، لأن هذه الآداب ليس المراد بها مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفها، بل المراد أن نتخلق بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ساقها من أجل أن نتخلق بها، لا يريد منا أن نعلمها فقط، بل يريد أن نتخلق بها. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الحادي عشر أن الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أفضل، لأنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك، وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل. الثاني عشر الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم بالترغيب فيما ذكر من ثوابه. الثالث عشر الإشارة إلى النية الخالصة لقوله صلى الله عليه وسلم يلتمس فيه علما، أي يطلب العلم للعلم، فإن كان طلبه رياء وهو ما يبتغي به وجه الله عز وجل كان وهو مما يبتغي به وجه الله عز وجل كان ذلك إثما عليه. وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عز وجل، ثم فتح الله عليهم، ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم رياء، لأن هذا بعيد لا سيما في الصدر الأول. الرابع عشر إطلاق الطريق الموصل للعلم، فيشمل الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مدرسته، أو من بيته إلى مسجده، أو من بيته إلى حلقة علم في أي مكان. أما الذي تدركه الأفهام فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلم، أو يطالع الكتب، أو أن يستمع إلى الأشرطة وما أشبه ذلك. الخامس عشر أن الجزاء من جنس العمل، فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. السادس عشر أخوي محمد حفظك الله، أقول أيها الكرام أيها الأحبة، لعل الله أن يجعل لنا هذا الاستماع وهذه المجالس من الطريق الذي سلكناه للعلم، كما بين الشيخ أن هناك طرق حسية وهناك طرق معنوية، فأسأل الله أن يسهل لنا كلكم اقتطع من وقته الثمين وأتى ليستمع إلى أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ويسمع شرحها، فأسأل الله أن ييسر لنا بهذه المجالس طريقا إلى الجنة. أما طلب العلم بإخلاص ثم العمل به بإخلاص ثم نشره للناس بإخلاص والصبر على ذلك، فهذا طريق العلماء الربانيين، وذهب طلب العلم بإخلاص بشرف وأجور الدنيا والآخرة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هذا خير عظيم لأهل العلم، وقد قيل ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. صدق والله الشاعر، هذا نحن، هذا أكبر شاهد. نحن الآن نقرأ في الأربعين النووية للإمام النووي، وقد توفي رحمه الله من مئات السنين، ونقرأ شرحه، شرح الأربعين النووية للشيخ بن عثيمين رحمه الله وقد توفي وهو في قبره، ونحن نذكرهم ونترحم عليهم ونتذاكر علمهم الآن في الكتب ونستفيد منه، فهي والله أجور عظيمة لهم في وذكر طيب، فالذكر للإنسان عمر ثاني. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لطلب العلم النافع وللعمل به، وأن يسهل لنا به طريقا إلى الجنة. اللهم آمين. السادس عشر من الفوائد أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد، لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة، فإذا كنت تريد هذا فاعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة. السابع عشر أن الأمور بيد الله عز وجل، فبيده التسهيل وبيده ضده، وإذا آمنت بهذا فلا تطلب التسهيل إلا من الله عز وجل. الثامن عشر الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل، ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، وإذا كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. الحالة الثانية أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهلم جرا. وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا، فيقرأ أحدهم الثمن الأول من البقرة مثلا، ويقرأ الثاني الثمن الثاني، ويقرأ الثالث الثمن الثالث، وهلم جرا، فيكون أحدهم قارئا والآخرون مستمعين، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي موسى عليه السلام، كما قال الله تعالى: وقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قيل إن موسى يدعو وهارون يؤمن، ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد. الحالة الثالثة أن يجتمعوا وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، وهذا هو الذي عليه الناس الآن، فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخرون لا يستمعون إليه. التاسع عشر إضافة المساجد إلى الله تشريفا لها لأنها محل ذكره وعبادته. العشرون أن السكينة تنزل بقراءة القرآن على هذا الوجه، وهي طمأنينة القلب والنفس والانشراف والسرور. الحادي والعشرون أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله لقوله صلى الله عليه وسلم: وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء، وهو الغطاء يكون على الإنسان. الثاني والعشرون أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله لينالوا بذلك شرف المكان، لأن أفضل البقاع المساجد. الثالث والعشرون تسخير الملائكة لبني آدم لقوله صلى الله عليه وسلم: وحفتهم الملائكة، فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل. الرابع والعشرون إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي كما سبق الكلام عليهم في شرح حديث جبريل عليه السلام. الخامس والعشرون علم الله عز وجل بأعمال العباد لقوله صلى الله عليه وسلم: وذكرهم الله في من عنده، جزاء لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابه، أن الله عز وجل يجازي العبد بحسب عمله، فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله في من عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكرهم. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني في وأنا معه إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. السادس والعشرون أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقوله صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله، يعني أخره، لم يسرع به نسبه. السابع والعشرون أنه ينبغي للإنسان ألا يغتر بنسبه وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلى، والله الموفق. اللهم آمين. تفضل محمد، الله يحفظكم. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وسلمك وحفظك. فقط إشارة إلى نحن في هذا الزمن المتسارع دائما ما نسأل ونتساءل أين السكينة. السكينة يريدها كل أحد، والطمأنينة في القلب في زمن كثر فيه القلق وكثرت فيه بعض الأمراض النفسية. فأقول يا من أردت وسألت عن السكينة، هذه مواطنها مجالس الذكر. وأكاد أجزم أيها الكرام أن كل أخ وأخت معنا اليوم سواء في هذا المجلس أو في مجالس العلم كلها، فيدخل المجلس بقلب ويخرج منه بقلب آخر، يخرج وقد زاد هذا القلب طمأنينة ونزلت عليه السكينة وحس بانشراح في الصدر وراحة. ويكفي شرف الذين يتدارسون كتاب الله أن الله سبحانه يذكرهم في من عنده، هذا والله هو الشرف العظيم. في آخر الحديث قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. صاحب النسب أيها الكرام أولى من غيره بالتزام الأمر والأوامر واجتناب النواهي، والبعض يعتقد أنه سيحافظ على نسبه إذا جاء يوم القيامة أو سينادى بوزير أو أمير أو غير ذلك، فليعلم أنه أن الله قال: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وهذا الحديث نص عظيم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. والله لو كنت من أعظم الناس نسبا وعملك كله سيء، والله لن ينفعك هذا النسب. أما إن كنت ذا نسب رفيع وجمعت إلى ذلك عملا صالح وأخلاقا طيبة فهذا نور على نور. وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه، وأن يرزقنا شكر نعم الله علينا. وصاحب النسب يجب عليه أن يشكر هذا النسب الذي أعطاه الله. ولعل والله أعلم إشارة والله أعلم في ختم الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه أن صاحب النسب يستطيع أكثر من غيره في تفييج الكرب وتيسير على المعسرين والحرص على ما ذكر في هذا الحديث. وأيضا صاحب النسب يجب أن يشكر هذه النعمة. يقول الشاعر: فرضت علي زكاة ما ملكت يدي وزكاة جاهي أن أعين وأنفع، فإذا ملكت فجد، فإن لم تستطع فاجهد بوسعك أن تعين وتنفع. جزاكم الله خير جميعا، وجعلنا مما يستمع القول فاتبع أحسنه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير على هذه الإضافات والتنبيه، اللهم آمين. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين الحالات التي في تلاوة القرآن من الاجتماع، ومنها الهيئة بأن يقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث وهكذا. هذه الطريقة يعني لها اسم، وعبر عنها النووي بقوله: فصل في الإدارة بالقرآن. هذه الطريقة اسمها الإدارة بالقرآن، وذكر هذا في كتابه التبيان في أداب حملة القرآن، فقال: فصل في الإدارة بالقرآن، وهو أن يجتمع جماعة يقرأ بعضهم عشرا أو جزءا أو غير ذلك ثم يسكت، ويقرأ الآخر من حيث انتهى الأول ثم يقرأ الآخر، وهذا جائز حسن. وقد سئل مالك رحمه الله عنه فقال: لا بأس به. الشاهد التسمية لهذه الطريقة بالإدارة بالقرآن، الإدارة بالقرآن. وعلي حال التدارس يعني لا شك أمره عظيم كما استمعنا من خلال هذا الحديث العظيم وغيره. أمر مهم جدا ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، بأن هذه المناقب العظيمة لمن يسلكها والأجر العظيم في التنفيس عن المؤمن والتيسير عليه وستره وعونه، وكذلك فضل سلوك طلب العلم وطلبه، هذه كلها ليست للعلم والمعرفة فحسب بل لأجل العمل بها. وهذا أمر مهم يجب أن نوقن به دائما، وبأن فضيلة العلم لم تأتي إلا لأجل العمل بهذا العلم. ولهذا الخطيب البغدادي كان من فقهه أن صنف كتابا صغيرا عظيما، صغير الحجم لكن عظيم الفائدة، بعنوان: اقتضاء العلم العمل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من العالمين والعاملين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يجعل هذا حجة لنا لا علينا. الأمر الأخير الذي أريد أن أذكره، وهو ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلال كلامه عن فضل العلم، وبمن سلك طريقا يلتمس فيه علما، بأن المراد به العلم المتعلق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن العلم إذا أطلق في الشرع في الكتاب والسنة في فضله وفي فضل العلماء، المراد بذلك الذين قال الله عز وجل فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، والذين قال الله عز وجل فيهم: شهد الله لا إله إلا هو وأولو العلم والملائكة، لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ذكر الشيخ رحمه الله تعالى: هل العلوم الأخرى يعني داخلة في هذا أو لها تعلق في هذا الباب، كما سيأتي تفصيله، لكن لم يذكر تفصيله في ثنايا شرحه. لا أدري هل حذف خلال الشرح لأمرنا أو لآخر، أو سقط يعني من بين أيدينا، أو الترتيب يعني حصل غير ذلك. وقد يحصل من أي عالم أن يريد أن يتكلم عن شيء ويريد أن يبسط فيما بعد وثم يفوته البسط. هذا ذكرني بقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هذه الآية ذكر الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى أن الإطلاق في قوله عز وجل وأعد لهم ما استطعتم من قوة، يقول أي كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم، فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات الجوية والمراكب البرية والبحرية والحصون والقلاع والخنادق وآلات الدفاع والرأي والسياسة التي يتقدم المسلمون التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم وتعلم الرمي والشجاعة والتدبير. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي. الشاهد الذي أريد هنا ذكر الشيخ يعني بعد ذلك نعم إلى أن قال والسعي لتحصيلها أي هذه الوسائل والأدوات سواء كانت عسكرية أو سياسية أو غير ذلك، يقول هذه الأمور نعم حتى إنها إذا لم توجد إلا بتعلم الصناعة وجب ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وهذا الذي يعبر عنه أهل العلم وأمثاله بفروض الكفايات إذا قام به البعض، يعني الأمة تحتاج إلى أطباء من الرجال ومن النساء وإلى مهندسين وإلى طيارين وإلى خبراء في الهندسة وفي السياسة وغير ذلك، وهذه كلها تقوي يعني الدولة وتحمي المسلمين من أمور كثيرة. هذه العلوم الدنيوية الأصل فيها كأي علم يقرأ من غير العلوم الشرعية، لكن إذا احتسب المسلم الأجر في ذلك بأنه يريد القوة للمسلمين والنفع للمسلمين في ذلك، فعندئذ يؤجر في طلبه لهذا العلم. أرادت البنت أن تتعلم الطب لتستر المسلمات والمؤمنات حتى لا يكون هنالك حاجة للكشف على الأطباء، طبعا عند الضرورة يجوز لا شك في ذلك، لكن إذا تم الاستغناء عن ذلك لا شك أن هذا أولى قولا واحدا. الغرض إذا احتسب الإنسان في العلوم غير الشرعية الأجر عند الله عز وجل في دراسته لهذه العلوم الدنيوية فهو مأجور بنيته. أسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر جميعا ويضاعفها، ولعل الوقت يعني يضيق يبدو لي في الاستمرار في الحديث الذي بعده. على أي حال الحديث عظيم، والله كل فقرة من فقراته يعني تحتاج إلى بسط كثير، ويعني سبحان الله الإنسان لما ينظر كيف حرص الإسلام على الأخوة الإيمانية بأن ينفع الإنسان المؤمن وبأن يؤدي حقه ولا يظلمه ولا يخذل، وبأن يكون له معينا ومنفسا عنه وميسرا له وساترا له، يعني شيء عجيب. الله أكبر، كلها هذه تجتمع في قوله عز وجل إنما المؤمنون إخوة، وكذلك كما قال عليه الصلاة والسلام مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. الله أكبر، إذا اشتكى منه عضو الجسد الواحد تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دوما على طاعته ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى الاتباع الحق، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خير شيخنا الحبيب وحفظك، وكفيت ووفيت في شرح أيضا العلوم الأخرى وكيف أن الأمة في حاجة لها، الوطن وأوطان المسلمين بحاجة لها لكي يكون لها الكلمة الأولى، الكلمة العليا واليد العليا على غيرها من الأمم. وأمة الإسلام أولى الأمم بالجمع بين سعادة الدنيا والآخرة، وأيضا الجمع بين في الحضارة بين الأخلاق والدين وبين الإبداع في العلوم التطبيقية، فيجمع شبابها بين التأصيل في العلوم الشرعية والإبداع في العلوم التطبيقية. ومن سار على هذا الدرب بإذن الله وصل. وأقول هذا الحديث كما بيّن الشيخ لعل يعني من حرص على العمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، تجده يبادر إلى الستر على إخوانه، على تفريج الكرب، تيسير المعسرين، إعانتهم، طلب العلم لعلمه، فإن ذلك فيه درجات العليا في الآخرة، وأيضا مجالس العلم ومجالس القرآن، وأيضا لا يغره نسب أو مال أو زخرف الدنيا، لعلمه أن الله سبحانه قال وما متاع وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. فنسأل الله أن يجعلنا ممن يستمع القول ويتبع أحسنه، ويجعلنا ممن يسمع هذه الأحاديث ويعمل بها. والله أن الإمام النووي رحمه الله جمع في هذه 40 أحاديث عظيمة لو عمل بها لتغير حال المسلمين في العالم. أسأل الله أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن ينفع بها النفع العميم، وأن يجعلها شاهدة لي ولكم أيها الكرام يوم نلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب. ولعلنا نجعل الحديث الثاني نبدأ به بإذن الله درس الأسبوع القادم يوم الأحد، ونلتقي بكم بإذن الله يوم الأربعاء بعد المغرب في مجلس تدبر القرآن الكريم ومع آيات من هذه السورة العظيمة سورة البقرة، لعلنا ندخل في هذا الحديث وتتنزل علينا السكينة فتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة. والله لو رأينا الملائكة كيف تحف مجالس العلم لما تخلف عن تلك المجالس أحد، ولكن على قدر اليقين بقلبك على النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، وأن هذا الكلام الذي سمعناه اليوم حق، ستسارع وتسابق إلى مجالس العلم ومجالس القرآن الكريم. اللهم عنا على المسارعة إلى الخيرات، واجعلنا من مفاتيح للخير مغاليق للشر. جزاكم الله خير جميعا، ونراكم بإذن الله في مناسبات الخير، وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين، جزاكم الله خير، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يبارك بما سمعنا وأن ينفعنا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.